والإنباء بمعنى الإخبار لا في عرف المتأخرين فهو الإجازة كعن، وعلامة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار، وأطلق المشابهة بالإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة، وكذا اشترطوا الإذن في المجالة والوصية بالكتاب والإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة والمجهور والمعدوم على الأصح في جميع ذلك. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤترف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء وبالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أو وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه مما قبله أنواع منها أن يحصل الاتفاق والاشتباه إلا في حرف أو حرفين وبالتقديم والتأخير ونحو ذلك. خاتمة. ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وحوالهم تعدينا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح وأسماء الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال وضاع وكذاب وسلوالي وسيء الحفظ أو فيه أدنى ما قال، ومراتب التعدين ورفع الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ أدنى ما أشار بالقرب من أسئلة التجريح كشيخ، وتقبل التزكية من عارف بأسبابه أو من واحد على صح، والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلع عن تعديل قبل مجملا على المختار. ومعرفة كن المسمين ومعرفة كن المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته ومن كثرت كناه أو نعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس أو كنيته كنية زوجته ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق الفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده واسم شيخه وشيخ شيخه وصاعد، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. معرفة الأسماء المجردة والمفردة وكذا الكنى والألقاب والأنساب، وتقع القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سكك أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء وقد تقع ألقابا. ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرقة وبالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة به وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العنل أو الإطراف، ومعرفة سبب الحديث وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محب ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها، والله الموفق، والهادي لا إله إلا هو. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر صاحبنا بقراءة غيره صاحبنا، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محل من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة طلاب المهمات، الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الخميس 14 من شهر جماد الأولى سنة 41 و400 وألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.